الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى نص علينا في القرآن قصة خدمة المؤمنين في سورة الكهف. وقد شهد القرآن الكريم لهؤلاء الفدية بالإيمان والهداية، فقال تبارك وتعالى: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالمسلم وهو يقرأ سيرتهم ويدرس قصتهم يكون في باله أن هؤلاء مؤمنين بشهادة القرآن الكريم، وكذلك هم مهديون آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والهداية من الأسباب التي تجعلنا نتأثى بهم ونحذو حذوهم في مقامات الإيمان. الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمن سبقه من الأنبياء ويقتدي به، قال الله له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأمره أن يقتدي بمن سبق من الأنبياء بناء على أنه ممن هداه الله عز وجل. أولئك الذين هدى الله، مش هذه شهادة. فبهداه مقتدي، هذا الأمر المبني على تلك الشهادة. هؤلاء الفدية من الأمور التي فعلوها أنهم لما أحسوا بغربتهم وأحسوا باستضعافهم حيث آمنوا بالله تعالى وأفردوا بالعبادة في مجتمع ظالم وفي أمة مشركة ليس لهم معين من الخلق وليس لهم ظهير من الناس، هم ضعفاء في أمة ظلمت نفسها بالشرك بالله تعالى. الله تعالى أخبرنا أنهم فعلوا ليحفظوا دينهم، فعلوا أسبابا عادية وأسبابا شرعية. ومن الأسباب العادية التي فعلوها خرجوا من بين الناس واعتزلوا وذهبوا بعيدا، هذا حتى يسلموا في دينهم في عقيدتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفقا. إلى أن ذكر الله أنهم خرجوا وذهبوا إلى الغار إلى الكهف، ذهبوا إلى الكهف واعتزلوا قومهم وضربهم عليهم الضلال، ثم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في أن يسلمهم من قومهم. قال الله تبارك وتعالى: من أول فتية إلى الكهف، إلى فيه خروج من بيت الناس فقالوا ربنا بسر الشعري ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لجوا إلى الله وفزعوا إليه سبحانه وتعالى وسألوه سؤال من يعرف ربنا. وهكذا الأنبياء دعاء القرآن الكريم دائم بهذا الاسم اسم الرب. رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين زكريا عليه السلام. والمؤمنون كذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لأن الله تعالى معناه الخالق المالك المدبر الذي ربى جميع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة وربى عباده المؤمنين بنعمه الخاصة من الهداية والعلم والإيمان. فهم أمام هذا الملك الظالم أمام هذه الأمة المشركة أمام ما قد يجدون وهم يعبرون عن هذا بقول حكاية القرآن عنهم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعني هؤلاء الناس إذا لقوا علينا ملكة حيقل واحدة من اثنين يا رجل يا نتكع ديننا ونكون معهم إنه يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فأمة زي دي ما في السلام منا إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. فكذا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك يعني من عندك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما سألوا يعني طريقة من النجاة بعينها ما سألوا كده حاجة بعينها كده دبروا مخزيوا يعني سهلنا طريق سفر لا بس سألوا الله عز وجل أن يهيئ هو عز وجل لهم من أمرهم هذا الذي هم فيه رشدا أمر فيه رشاد وفيه سداد وفيه هداية وفيه علم. فاستجاب الله دعوتهم. الآن المؤمن إذا أحس بظلم أحس بضيق أحس بشدة أحس بغربة أحس بفتن تفتنه عليه أن يرجع إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يسأل الله تعالى سؤال الصابتين أن يهيئ له من أمره رشدا. واستجاب الله دعوته فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فالمؤمن إذا رجع إلى الله تعالى صادقا أعانه الله وإذا استغاث بربه تبارك وتعالى موقنا أغاثه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالذي العمل الصالح والعلم النافع وأن يعيننا وإياكم من مضلات الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.